لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فقد وصلنا في اللقاء السابق إلى قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مستافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية تكلمنا فيها وبقيت بعض الأشياء ننبه عليها. فالله عز وجل يقول: والمحصنات من النساء. قوله والمحصنات من النساء معطوف على أمهاتكم، تاخد بالك، لأن قبلها حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم، يعني وحرمت عليكم إيه؟ المحصنات من النساء. تمام. طيب، المحصنات من النساء، كلمة المحصنات، المرأة المحصنة دي لها عدة معاني، وكل المعاني بتاعتها موجودة معنا في هذه الآية والتي تليها. ففي هذا الموضع معنى المحصنات أي المتزوجات. يبقى المرأة إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا، يعني إذا كان إذا لم يسبق لها الزواج قبل ذلك تكون إيه؟ بكرا. طيب، إذا سبق لها الزواج ولو مرة واحدة يبقى تصير إيه؟ ثيبا. طيب، هنا كلمة ثيب ترادفها كلمة إيه؟ محصنة، يعني إيه؟ متزوجة، سبق لها إيه؟ الزواج. تمام. طيب، هنا والمحصنات من النساء يعني حرم عليكم أيها الرجال، حرم عليكم إيه؟ المحصنات من النساء يعني المتزوجات. طيب، في معنى كمان للمحصنات اللي هو الحرائر ضد الإيه؟ الإماء، زي ما هيجي في الآية اللي بعد كده: فعليهن إيه؟ نصف ما على المحصنات من العذاب. الحد الذي يقام على الزانية اللي هي الأمة، خدت بالك، يقام عليها نصف حد المحصنة، يعني إيه؟ يعني المسلمة الحرة. يبقى هنا فعليهن نصف ما على المحصنات يعني نصف ما على الإيه؟ الحرائر. ده كده المعنى الثاني. طيب، المعنى الثالث للمحصنات اللي هو العفيفات. العفيفات، والذين يرمون الايه؟ المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يقذفونهن بالزنا وهن محصنات، يعني ايه؟ عفيفات. يبقى دي كده كمان المحصنات ثلاثة. أول معنى اللي هو معانا المتزوجات، ثاني معنى الحرائر مش الإماء، ثالث معنى العفيفات. خلاص. طيب، عشان نقصر المعنى الكلمة على معنى معين من معانيها الثلاثة لابد يدل عليها دليل، مش كده ولا ايه؟ يعني انا هختار كده وخلاص اي كلمة محصنة او محصنات تقابلني على طول اخليها زي ما انا عاوز اختار اعمل خيارات؟ لا لا طبعا، لا، ما ينفعش. لابد يكون في دليل في السياق يدل على هذا المعنى دون سواه. طيب، السؤال هنا: لما قال الله عز وجل المحصنات من النساء، ايه اللي خلانا اخترنا معنى المحصنات يعني المتزوجات؟ ليه ما قلناش الحرائر او العفيفات؟ ها؟ لان هنا يا جماعة الآية بتتكلم عن المحرمات. خلاص. طيب، يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء، هل يعقل أن نقول وحرمت عليكم العفيفات من النساء؟ طب هيتزوج إيه؟ طيب إذا كان شيء تزوج العفيفة هتزوج إيه يا جماعة؟ ها؟ طيب هل يعقل أن نقول والمحصنات من النساء يعني الحرائر، يعني يحرم عليكم الزواج من الحرائر من النساء؟ وما لها يتجوز مين؟ فيستحيل أن يراد أحد المعنيين الآخرين، وبالتالي يتعين أن يراد هذا المعنى اللي هو الايه المتزوجات. يعني ايه هنا كده؟ يعني وحرمت عليكم المتزوجات من النساء. واخد بالك؟ رجل يريد أن يتزوج، هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج يريد أن يتزوج امرأة لها زوج، يعني واحدة متجوزة وهو عاوز يتجوزها، أصبحت هي هتبقى متجوزة اثنين أو ثلاثة، ها؟ حلال ولا حرام؟ بس كده. فعشان كده ربنا قال والمحصنات من النساء أن يحرم عليكم أن تتزوجوا المتزوجات من النساء. هي متجوزة، ما ينفعش أنت كمان تتجوزها وهي متجوزة. إذا طلقت وانقضت عدتها، أو إذا توفي عنها زوجها وانقضت عدتها، جاز لك إيه ولغيرك أن تتزوجها، مش كده ولا إيه؟ خدت بالكوا كده يا جماعة، إن هنا تحتم إن المقصود بالمحصنات هنا الإيه؟ المتزوجات. يبقى دي من جملة الإيه؟ المحرمات، والمحصنات من النساء. طيب يا جماعة، هو المحصنات دي إيه؟ كلمة المحصنات لوحدها بيقولوا عليها إيه في اللغة؟ جمع مؤنث، مش كده ولا إيه؟ مش ده جمع مؤنث؟ وما ليه حكاية من النساء دي يا جماعة؟ حكاية من النساء، هل كان في داعي لإضافة عبارة من النساء؟ الإمام مجاهد رحمه الله تبارك وتعالى يقول: لو أعلم أحدا يشرح لي سر عبارة من النساء في هذا الموضع تضرب إليه أكباد الإبل لذهبت إليه. كانت المسألة بالنسبة له إيه؟ لغز. طب المحصنات معروفة أنها من النساء، إيه بقى لازمة من النساء رخرة تضاف؟ خد بالك، لو قال والمحصنات بس المتزوجات بس، فكان حيظن أن المحرمة المتزوجة من النساء المؤمنات، لكن قوله سبحانه وتعالى من النساء عممت، أصبح حرام عليه أن يتزوج متزوجة مسلمة، حرام عليه أن يتزوج متزوجة يهودية، حرام عليه أن يتزوج متزوجة نصرانية، حرام عليه أن يتزوج متزوجة مشركة. عرفت بقى عبارة من النساء جت ليه؟ عشان تبين لنا أن مش المحصنات لحسن واحد إيه؟ يروح يتزوج امرأة كتابية متزوجة عشان مفيش مانع، مفيش، ربنا عز وجل أحل زواج الكتابية، فهو يروح يتزوجها وهي إيه؟ وهي كتابية وهي كمان متزوجة، هيروح يتزوجها أو يخطفها من زوجها ويتزوجها. فعشان كده جت عبارة إيه؟ من النساء. خلاص؟ طيب، والمحصنات من النساء، ليه ربنا عد دول المحصنات من النساء من ضمن المحرمات؟ لأن يا جماعة كان في الجاهلية نكاح أنواع أنكحة كثيرة، كان من ضمن الأنواع دي نكاح اسمه نكاح التضميد. يعني التضميد يعني يجتمع رجال أقل من العشرة يتبادلون على نكاح امرأة واحدة، واحدة بس، بيجي لها عشرة والعياذ بالله أو أقل، يتبادلون في نكاحها. طيب هذه المرأة تحمل، طب الحل ده دول كده عشرة أو أقل، ابن مين ده؟ الحمل ده ينسب لمين؟ فكانت إذا وضعت حملها تدعوهم جميعا لا يتأخر منهم رجل. خلاص موضوع ايه؟ هتيجي يعني هتيجي، ما ينفعش حد يتأخر في اليوم ده، تدعوهم جميعا. إذا جاءوا وحضروا قالوا قد علمتم ما كان من أمركم، انتوا طبعا عارفين ان انتوا العشرة ايه بتتناوبوا خلاص، وهذا الولد ابنك يا فلان لمن أحبت. شفت ازاي؟ لا يستطيع ان يتبرأ منه، وما ينفعش يقول ماليش دعوة، لا هي خلاص لبسته في الحيط، خدت بالك؟ وهذا الايه، وهذا المولود ابنك يا فلان. خلاص. فبالتالي ربنا عز وجل قال لا ما ينفعش، المرأة لا يأتيها إلا رجل واحد، هيتغير الرجل يبقى بالطلاق أو بالوفاة وبعدين تنقضي عدتها وبعد كده يأتي رجل آخر، إنما أن يجتمع عليها رجلان أو أكثر في النكاح سواء كان زواج أو غير زواج هذا حرام. عشان كده ربنا قال كده، قال والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء يعني من جملة ايه؟ من جملة المحرمات. واضح كده يا جماعة؟ طيب يبقى الآيتين ذكروا لي كم نوع من المحرمات؟ أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، عماتكم، خالاتكم، بنات الأخ، بنات الأخت، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أخواتكم من الرضاعة، أمهات نسائكم، هذه كده عشر. وبعدين وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، كده 11. وحلائل أبنائكم 12 الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين هذه 13. وبعدين والمحصنات من النساء هذه 14 اللي هي المتزوجات يعني. السؤال يا جماعة، هل المحرمات مقصورات على هذه؟ لا، السنة بيّنت نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وإيه؟ وعمتها، والمرأة وإيه؟ وخالتها. خلاص. طيب كذلك المعتدة، المعتدة سواء إيه من طلاق أو من وفاة زوج، امرأة طلقت وهي في العدة سواء كانت طلقة رجعية أو طلقة إيه؟ بائنة، خدت بالك؟ يحرم على كل أحد إيه؟ الزواج بها، تمام؟ إذا كانت رجعية فهي لا زالت في عصمة إيه؟ زوجها الأول، خدت بالك؟ ممكن أن يراجعها حتى ولو بدون إيه؟ ولو بدون إذنها، مش كده ولا إيه؟ بل الأصل أنها تقضي فترة العدة فين؟ في بيت الزوجية. أنا أعتقد أن أنتم عليكم من ضمن الواجبات اللي عليكم والسنة دي تفسير سورة الطلاق أيضا اللي النساء الصغرى، ربنا عز وجل يقول فيها إيه؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، إيه؟ لا تخرجوهن اللي هو المطلقات من بيوتكم، صح؟ طب ومن صاحب البيت؟ من اللي معاه عقد البيع والشراء بتاع البيت؟ من معاه عقد التمليك؟ الرجل، ها؟ يعني ده بيته ورجل دفع فيه دم قلبه، لكن لا، الشرع يراعي طمأنة المرأة لأنها في الأصل غريبة، وبالتالي لابد أن يشعرها بالأمان، ده بيتك يا ست، لا تخرجهن من إيه؟ من بيوتهن، ده مش زوجته، ده مطلقة، يعني مطلقة طلاقا رجعيا، ومع ذلك لا زال القرآن ينسب البيت إيه؟ إليها. ها؟ المرأة الأصيلة لما يجي زوجها يقول لها روح لأهلك تقول له إيه؟ لا، ده بيتي، انت روح انت زي ما انت عاوز، انما انا مش طالعه من هنا. للمرأة الأصيلة اللي متربية صحيح، ها؟ مش يرجع من الشغل لقاها ثابت البيت ومشت، هي ست اللي حصل، يرد ابوها يقول لها ده احنا عاوزين ذهبها الاول، ده تكتب لها الشقة باسمه، ده شغل الأعوانة يعني، شغل الأعوانة كده وشغل خبث ولؤم والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا، ده بيتها وهي هي الأساس فيه. لا تخرجهن من بيوتهن. طب هو مش هيخرجها، طب وهي من حقها أنها تخرج تسيب البيت؟ ده الكلام ده فين يا جماعة؟ احنا بنتكلم فين كده؟ بنتكلم عن واحدة مطلقة، وبنتكلم عن فترة العدة تقضيها فين. ولا يخرجني، ولا يخرجني، يعني هو ما يطلعهاش من البيت، وهي كمان لا يجوز انها تترك بيت الزوجية مع انها مطلقة. الراجع يا مولان ما سرحش منا الله يكرمك، ماشي. ولا يخرجني. طب امتى يخرجها او تخرج هي؟ الا ان يأتينا بفاحشة ايه؟ مبينة. كثير من المفسرين قالوا الفاحشة مبينة انها تشتمه او تشتم اهله. اما ليه؟ وانت فكر فاحشة مبينة لازم تكون زنا؟ لا مش شرط. ده لو شتمته وقلت ادبها عليه وعلى اهله، دي فاحشة مبينة. ما كده ست مش محترمة. اما تشتم زوجها حتى لو هو غلطان، او ده في اللي تضربه كمان، حاجة صعبة خلاص يعني. خدت بالك؟ موضوع كبير. فالمقصود ان المرأة المعتدة يحرم ايه؟ الزواج ايه بها. طبعا هنا يا جماعة في هذه الايام خاصة نلاحظ جرأة شديدة على الشريعة. ازاي؟ واحدة طلقت بقالها يومين ثلاثة او اسبوع او اسبوعين او شهر، وجي واحد يخطبها بيخبوا عليه ان هي معتدة. وبعدين يقول لك على بال ما يخطبها ويكتب كتابه ويجهز نفسه تكون العدة ايه؟ خلص. يا جماعة ده زنا كده بالصريح، ده كده زنا. يقول لك يا عم ده طلقة تالتة، بقينا بيننا كبرى كده كده مش راجعاله، زنا. لان دي معتدة لا يجوز العقد عليها في فترة العدة حتى لو كانت مطلقة طلقة ثالثة. خلاص، لا يجوز ان هي تخطب اصلا في فترة العدة اللي هي ايا كانت بقى، عدة رجعية، طلاق رجعي او طلاق بائن او متوفى عنها زوجه، لا يجوز. خدت بالك؟ لان النهاردة وبيجي يقولوا المأذون، والمأذون يقعد يألف لهم تاريخ، واخد بالك، ويعمل لهم حكاية كده عشان برضو الراجل عايز يتحين، عايز ياخد فلوس، واخد بالك. وجرأة شديدة، والموضوع ده على فكرة منتشر عشان تاخدوا بالكم، الموضوع ده منتشر، وده دورنا ان احنا لازم نحذر من هذه الايه؟ المفاسد. ها؟ لازم نحذر من هذه المفاسد، فضلا عن التي يعني يخببها رجل على زوجها. شغل النت شغال طبعا، شغل التليفونات، ده انا بحبك سيبك منه، ده كحيان ومصيبته سودة وما بيشتغلش ولا بجيب فلوس، ده انا ههنيك وستتك واديك واعمل لك وخليك وسويك. ها؟ تقوم هي تعمل ايه؟ تنكد على زوجها عيشته، انا زهقت منك، انت ما انتش راجل، انت مش عارف ايه. خدت بالك؟ تقعد تمرره لغايه لما ايه؟ يطلقها. طلقها خلاص، تروح بقى للايه؟ للتاني. التاني يكسر انفه ويذله، يبقى لا طالت كده ولا طالت كده، لا طالت زوجها اللي كان في الحلال وكانت عايشه سعيده معاه، ولا طالت التاني اللي هو ضحك عليها وخرب بيتها. خدت بالك؟ وخببها على زوجها. ده بيحصل برضو كتير، ودي ظاهرة منتشرة للأسف الشديد، أنا أعرف حالات بعينها كده. تمام؟ فمشكلة، مشكلة النهاردة الموضوع بقى سهل خالص، والجرأة بين الرجال والنساء اشتدت نتيجة لوجود وسائل التواصل المشؤومة والعياذ بالله. إذن من المحرمات المرأة المعتدة، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق رجعي أو عدة طلاق بائن. من المحرمات أيضا أن يتزوج الرجل خامسة، يعني هو متجوز أربعة، فبالتالي كل نساء العالم حرام عليه، واخد بالك؟ لا يجوز أن يتزوج امرأة من العالمين. طب عاوز يتزوج يعمل ايه؟ يطلق واحدة وبعدين تنقضي عدتها، ما يتجوزش في العدة، لا، تنقضي عدتها، ثم إذا انقضت عدتها ايه؟ تزوج مكانها رابعة. يبقى دي برضك من ضمن الايه؟ من ضمن المحرمات. ما هو بقى دي من الألغاز، أصل العدة الغرض منها استبراء الرحم، طب الراجل هيعمل له عدة ازاي؟ بس هو من دي من الألغاز، يعني ان هو رغم ان ان ان المرأة يعني الرجل مش هيستفيد من العدة دي حاجة، لكن يجب عليه أن ينتظر فترة عدة تلك المرأة التي طلقها، حتى لأن هي لا زالت على عصمته، يعني الذي طلق الرابع لو مات أحدهما في العدة يتوارثان ولا لا؟ لو هو مات في العدة هتورث مع الثلاثة التانين ولا لا؟ هتورث لو مطلقة طلاقا رجعيا. طب لو هي ماتت في العدة، يا هناء هو طلقها كده كده وحيولد، خدت بالك؟ وهياخد واحدة كمان بدل، واخد بالك يا عالم؟ خدت بالك؟ لكن في المطلقة طلاقا بائنا اللي هي بينونة كبرى اللي هي ملهاش رجعة الثالثة، لا مفيش توارث بينهم بقى خلاص. لو مات أحد الطليقين في فترة عدة الطلاق البائن لا يرث أحدهما الآخر والله أعلم. نعم نعم. طيب انت هتخلوا الرسالة دلوقت؟ لا أسئلة بعد المحاضرة. أخوان سيكم الله خير، أي سؤال كم ورقه بعدين عرضها على الشيخ الأخير. ذكرنا أيضا أن الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها والتزوج بخامسة وكذا. طيب إبا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكت أيمانكم، هنا كده مش زواج، هنا كده هتكون سرية، يعني جاء بأمة مملوكة ليتسرى بها، يعني يتسرى بها ويعني سرية، يعني جاء بها للاستمتاع، للنكاح فقط، للمعاشرة فقط، شري أمة عشان كده، دور كده في سوق النخاسين لقى أمة جميلة خالص جارية تمام التمام، خدها عشان يستمتع بها، يبقى ده حلال. لو عنده 100 واحدة بالطريقة دي مفيش مشكلة خلاص. طيب هنا الآية بتقول والمحصنات من النساء، يبقى لا يجوز زواج الرجل بامرأة متزوجة. السؤال هنا يا جماعة، هل هناك شيء يقطع النكاح ويبيح للغير أن يتزوج بتلك المرأة التي لها زوج؟ فيه تمام. زي ايه؟ سبايا الحرب. احسنت، سبايا الحرب، يعني لو ايه، لو في حرب بيننا وبين الكفار، مش زي بتوع داعش النهاردة والكلام الخايف ده اللي بيأخرنا 100 سنة ورا، حرب بيننا وبين الكفار، بيننا وبين اليهود مثلا، بيننا وبين أمريكا، بيننا وبين أوروبا، واخد بالك؟ وبعدين ربنا من علينا وخدنا سبايا منهم، السبايا دول فيهم ايه؟ نساء متزوجات لها زوجها هناك، خدت بالك؟ احنا مخيرين في السبايا ان احنا نعمل ايه يا جماعة؟ ان احنا نردهم مجانا، او نردهم مقابل فدية، أو نسترقهم، يبقوا عبيد عندنا، وخيرين بين كده وكده. طيب الآن اخترنا ان احنا ايه ان احنا نسترقهم، يبقى في الحالة دي ايه، في الحالة دي ينقطع نكاحها بزوجها الأول ويحق للمسلم ان ايه ان ينكحها، سواء باب اعتبر انه يعتقها وتبقى حرة ويتزوجها او يعاشرها على انها امة مملوكة من السبي. لها عدة؟ نعم. قالوا تعتد بحيضة واحدة استبراء للرحم، تعتد بحيضة واحدة استبراء للرحم، تمام. طيب يبقى ده اللي ممكن يقطع زواج ايه، زواج المتزوج، الا ما ملكت ايمانكم اللي هو الايه الاماء او السبايا او كده. طبعا موضوع الرق طبعا الاسلام يعني تعامل معه معاملة حكيمة، تعامل مع الرق معاملة حكيمة. كيف يا جماعة؟ طبعا الإسلام جاء وكان العرب عايشين على السلب والنهب وعايشين على الرق والاستعباد، وكان القبيلة القوية تغير على القبيلة الضعيفة فتسبي نساءها وأطفالها وتأخذ رجالها عبيدا يباعون في السوق، ها، وتستولي على إبلها ومتاعها ومالها وكل شيء. كانوا عايشين على كده، بل أقول لكم إلى وقت قريب كان الأمر كذلك في بلاد المسلمين، يعني لغاية الخمسينات خدت بالك كان الكلام ده موجود، كان الكلام ده موجود، مسألة الايه ان ان ان ان واحد قطاع طريق يقابلون انسانا او اكثر ويأخذونهم ويقيدونهم بالسلاسل ويبيعونهم في الايه في السوق على انهم ايه على انهم عبيد. طيب هنا عندنا مشكلة، لو جاء الاسلام بمنع الرق مرة واحدة تحدث ازمة للعبيد قبل السادة. انت داخل في مجتمع في كمية كبيرة جدا من العبيد والإماء. طيب لو قلنا حرام الرق مرة واحدة كده، واللي عنده عبد يعتقه واللي عنده أمة يعتقه، هتكون إيه النتيجة؟ العدد الضخم من العبيد والإماء ده هيروحوا فين؟ مين اللي هيوكلهم؟ مين اللي هيشربهم؟ مين اللي هيكسوهم؟ مين اللي هيقوم على رعايتهم؟ مفيش. طيب الموالي اللي هم السادة، يعني اللي هو يعتبر العبيد والإماء بالنسبة له ايه؟ ثروة، مال. فانت كده عشان تقول له مثلا عنده 100 عبد مثلا او 50 أمة، خدت بالك، وعمال بيتاجر الراجل وبيعمل وبيخلي وبيسوي، تيجي تقول له النهاردة العبيد يعتقوا، انت كده بتضيع عليه ماله كله، فأزمة في الحقيقة. فالإسلام تعامل مع الرق كيف؟ ها؟ دعا إلى العتق. ها؟ كفارة اليمين إيه؟ عتق رقبة. كفارة الظهار عتق رقبة. كفارة القتل الخطأ عتق رقبة. كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة. طيب بعد كل ده دعا إلى إيه؟ إلى العتق مطلقا بغض النظر عن كفارات. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من أعتق إيه عبدا أعتق منه بكل عضو منه عضوا من الإيه من النار. واخد بالك؟ لدرجة أن حكيم بن حزام اللي هو خال السيدة خديجة رضي الله عنهما، كان يوم عرفة معه 100 عبد في السلاسل يذهب بهم إلى إيه إلى عرفات، ثم إذا قاربت الشمس على الغروب يعتقهم جميعا 100 عبد. عندها يضج الناس بالبكاء في عرفات ويقولون اللهم إن هذا عبدك قد أعتق عبيده فأعتق عبيدك. فاستحباب بقى العتق بقى، وإن برضو من من من من من البنود اللي بتصرف فيها أموال بيت مال المسلمين عتق الإيه عتق الرقاب، كذلك المكاتبة بين العبد وسيده، ان يحصل عقد بين العبد وسيده انه يطلع يشتغل والفلوس اللي يجيبها يديها لسيده على اساس اقساط ونجوم لغاية لما يكمل الثمن بتاعه ويصير ايه، ويصير حرا. تمام كده يا جماعة، واحدة واحدة خلاص انتهى الرق. امتى بقى الباب المباح فيه الرق حاليا؟ ها انت عارف ان في رق في مصر؟ الله اعلم، ما عندناش المعلومة، بس لا اظن ذلك في ظل وجود القوانين والدولة العصرية، اظن ما فيش رق خالص موجود، والله اعلم يعني. طيب، الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. كتاب منصوب على المصدر زي ما عرفنا، كتاب الله عليكم اي فرض الله ذلك عليكم، واحل لكم ما وراء ذلكم. احل لكم ما وراء ذلكم ازاي؟ كل ما سوى ذلك حلال؟ لا برضه، ما احنا ذكرنا لسه الجمع بين المرأة وخالتها، والجمع المرأة وعمتها، والجمع وتزوج المرأة في عدتها إذا كانت مطلقة أو مات عنها زوجها. فلا، عشان كده يا جماعة لا غنى للقرآن عن الايه، عن السنة، لابد من الجمع بين القرآن والايه والسنة. ولذلك الإمام ابن حزم مع تحفظنا الشديد طبعا على يعني طريقته، إلا أنه يعني بوب بابا حكيما في كتابه المحلى، قال باب السنة قاضية على القرآن أي حاكمة عليه. يعني إيه قاضية على القرآن أو حاكمة عليه؟ يعني ما ينفعش تأخذ القرآن من غير إيه؟ من غير سنة، حتى لو تبين لك الحكم في القرآن لابد من الرجوع إلى إيه؟ إلى السنة، لعلها تخصص العام، لعلها تقيد المطلق، لعلها تفصل المجمل، لعلها تنسخ هذا الحكم اللي في القرآن، احتمالات كثيرة جدا. خلاص، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ما أحل لكم ما وراء ذلكم. القاعدة العامة بقى، أنت بتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أنت بتغوا بأموالكم يعني إيه؟ تتزوج بمالك وتتزوج على أن تكونوا محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. خلاص، محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن، مش كده؟ محصنين هنا محصنين يعني إيه؟ يعني عفيفين، اللي هم الرجال بقى، تبقى محصن تبقى عفيف غير ايه مسافح. ما هو ايه اللي خلانا ما قلتش حر ما قلتش متزوج؟ ان المقابل اهو غير مسافح، محصنين غير مسافحين. خلاص، فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما. دي كانت بعض التنبيهات اللي كنا نحتاج نذكرها في هذه المرة، لكن الآية دي احنا يعني تكلمنا عنها في المرة السابقة. ثم يقول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. بعدما تكلم الله عز وجل عن المحرمات في النكاح، بدأ يتكلم عن ما رخص فيه. قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. هنا المحصنات يا جماعة الحرائر، الدليل، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، اللي هم مين؟ صح كده؟ يبقى نجت لكلمة الإحصان هي بالثلاث معاني، والمحصنات من النساء المتزوجات، محصنين غير مسافحين العفيفين، خدت بالك؟ طيب، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي ليه الحرائر، والسياق بيوضح من لم يستطع منكم طولا، يعني إذا كان البعض لا يستطيع طولا، يعني طولا يعني غنى أو سعة معوش فلوس عشان يروح يدفع مهر حرة، المهر كتير عليه مش هيستطيع أن يدفعه، وفي نفس الوقت لا صبر له عن النساء، يعني إذا ترك نفسه هكذا بدون زوجه سيقع في الايه؟ في الزنا والعياذ بالله. فهو بين أمرين أحلاهما مر، إنه عاجز أن يتزوج الحرة وفي نفس الوقت يخشى على نفسه ليه؟ الزنا. هذا الإنسان يرخص له إيه؟ أن يتزوج أمة. فمما ملكت أيمانكم إيه؟ من فتاتكم ليه؟ المؤمنات. هيتزوجها إزاي الأمة يا جماعة؟ الصورة هتكون عاملة إزاي؟ الأمة دي مملوكة لغيره، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يبقى يتزوج إيه؟ يرخص له أن يتزوج بإيه؟ بالأمة. طب الصورة هتكون إزاي؟ الأمة دي طبعا مش ملك، ليست ملكا لهذا الرجل اللي هو يخشى على نفسه الإيه؟ العنت. خلاص، الأمة دي ملك رجل آخر. طيب، الرجل المالك ده اللي هو سيدها ممكن يكون مسلما، ممكن يكون إيه؟ كافرا، يهودي أو نصراني أو غيره. خلاص، طيب، الآن هذا الرجل يريد أن يتزوج هذه الأمة، هيعيشوا إزاي؟ طبعا مش هيبقى فيه بيت زوجية، مش هيبقى فيه استقرار، هو عامل بيت وقاعد فيه، ومنين ما يطلبها كزوجة للمعاشرة تأتيه، بس بشرط بإذن إيه؟ بإذن سيدها، ده مملوكة لسيدها. وإذا تعارض حق زوجها وحق سيدها يقدم حق مين؟ حق سيدها. طيب، وفي حالة الحمل والولادة ينسب الأولاد لمين؟ لزوجها، ولكن يكونون عبيدا ملكا لسيدها. شفت الذل بقى ازاي؟ يكونون عبيدا ملكا ايه؟ لسيدها. خدت بالك؟ طيب، اذا كان السيد مسلما جاز ذلك مع هذا المر كما يقولون، الا انه يجوز. لكن اذا كان السيد كافران يبقى لا نجمع بين مصيبتين، بين مصيبة ان سيدها كافر، وفي نفس الوقت أولاد المسلم دول سيكونون عبيدا وملكا للإيه؟ لذلك الرجل الكافر. فيجمع بين منقصتين، منقصة الزواج من الأمة، ومنقصة إن السيد كافر وكمان أولاده هيكونوا عبيد لذلك السيد الإيه؟ الكافر، فبالتالي يحرم. طيب، نحن نعلم أن المسلم يجوز أن يتزوج بالكتابية الحرة، مش كده؟ مش ربنا قال كده؟ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إيه؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يعني والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هنا في معنيين، المحصنات اللي هم العفائف والحرائر الاثنين، لان لو لو لو لو حره من اهل الكتاب وليست عفيفه هل يجوز ان يتزوجها المسلم؟ لا، بالذات كما يعني هو حادث الان في امريكا واوروبا، معظم النساء هناك غير عفيفات، ها؟ فبالتالي لا يجوز للزواج منها إلا إذا كانت تجمع بين الصفتين الحرية والإيه؟ والعفة. خدت بالك؟ طيب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يبقى هنا ذكر العفيفات والحرائر، أصبح كده الآية في سورة المائدة. إن قلنا بالعموم، لو ذكرنا لو فرضنا أن المحصنات اللي هي العفيفات وخلاص سواء الإماء أو الحرائر، يبقى إن آية سورة النساء تخصصها، ها؟ تستثني الإماء، لما ملكت أيمانكم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، إيه اللي خلانا استثنينه؟ من فتياتكم المؤمنات شرطه. يبقى أصبح كده المسلم إذا أراد أن يتزوج أما لابد من شروط. أول شرط أن يكون عاجزا عن الزواج بالحرة. الشرط الثاني أن تكون مؤمنة، أن تكون مؤمنة، يعني مش كافرة، مش يهودية، مش نصرانية. الشرط الثالث أن تكون عفيفة. الشرط الرابع أن يخشى على نفسه العنت اللي هو الزنا. خلاص. طيب، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من لاحظ دي، شوف الإسلام وتعامله، قال من فتياتكم. ايه المقصود بفتياتكم؟ ها؟ الإماء. لا، الإماء مطلقا، حتى لو كانت كبيرة في السن يطلق عليها فتاة أيضا، مع أن كلمة فتاة في الأصل تطلق على المرأة الشابة. يقول لك فتاة، يقول لك دول مثلا طلائع ودول فتيات ودول نساء، مش كده؟ فالفتيات اللي هي الأصل كلمة الفتاة المرأة الشابة، لكن تطلق على الأمة فتاة. ها؟ لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي. فتاي وفتاتي، يعني العبد الذكر الأفضل إنك تقول فتاي ما تقولش عبدي. خدت بالك؟ الأمة الأنثى الأفضل أنك تقول فتاتي. برضك نفس الكلام، لا يقل أحدكم سيدي وليقل مولاي، يعني العبد ما يقولش لمالكه سيدي، لكن يقول له مولاي. ده يا جماعة احتراما لآدمية الإنسان، حتى ولو كان عبدا مملوكا أو كانت أمة مملوكة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طيب، عشان يأسس لنا أكتر المعنى ده، إن إحنا في الإسلام ما عندناش عنصرية، رغم إن ده عبد وده حر، إن دي أمة ودي حرة، قال بعضكم من بعض. الله أكبر، مش كده؟ يعني بعضكم من بعض، يعني إن كان في الأصل أبوكم كلكم آدم وأمكم حواء، يبقى أبو العبيد والأحرار آدم، أم العبيد والأحرار آدم حواء، فأصلكم واحد. طيب، ممكن بعضكم من بعض أنكم جمعكم دين واحد، كلكم مسلمين، بعضكم من بعض كلكم واحد. خلاص. طيب، والله أعلم بإيمانكم، لأن الإيمان في في القلب. ومن الممكن أن تكون أمة قوية الإيمان أفضل من حرة ضعيفة الإيمان. ممكن أن تكون أمة قوية الإيمان أفضل من زوجها الحر الذي هو ضعيف الإيمان. تمام؟ بعضكم من بعض. الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى ذكر قولا يعني غريبا لكنه يفتح الأذهان. قال إن في تقديم وتأخير. يعني تقديم وتأخير؟ يعني في غير القرآن كأنه قيل إيه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فانكحوا فلينكح بعضكم بعضا فلينكح بعضكم بعضا. يعني إيه؟ مالك الأمة يزوج هذه الأمة لمن يريد أن يتزوجها. واخد بالك؟ انتوا فاهمين ديت؟ يعني ايه؟ يعني يزوج على سبيل بقى الندب او الاباحة او كده، يعني مش واجب طبعا. خلاص؟ طيب، بالتالي معروف قطعا، ودي اظن ما تحتاجش لتنبيه، ان سيدها لا يجوز له ان يعاشرها. ما ينفعش طبعا اثنين هيعاشروا امرأة واحدة زي ما احنا عارفين. خلاص هي تزوجت، يبقى ايه حالها مع سيدها؟ انها خادمة تخدمه وتطيع اوامره كلها، الا مسألة ايه المعاشرة بين الرجل والايه والمرء. في الحالة ديت لا، هي ملكه في كل شيء الا مسألة المعاشرة، يعني تكشف وجهها له وساعديها ورجليها وفتحة الصدر، ملكه ملكه. ها؟ هياخد فلوس. ما هو الراجل اللي هيتزوج ده معهوش فلوس، فهيتزوج المرأة دي بمهر رخيص الأمة. يعني مثلا لو هيتزوج حرة هيدفع 100,000 مثلا، خدت بالك؟ طب لو هيتزوج أمة هيبقى سكة 2,000-3,000 وإيه وخلاص، واخد بالك؟ وبالتالي سيدها ده هيستفيد، لأن المال اللي هي هتاخده مش لها، لأن المملوك لا يملك، واخد بالك؟ طيب، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. يبقى هنا يا جماعة لا يجوز أن يتزوجها إلا بإذن إيه؟ مين أهلها دول؟ سيدها مش أبوها. يعني لو أبوها عايش أو عمها عايش أو حد من أقاربها عايش حتى ولو كان حرا ملوش فيه، متدخلش. إنما أهلها اللي هو سيدها، فانكحوهن بإذن إيه؟ بإذن أهلهن. هنا يا جماعة ده بيحتم وجوب الولي. إذا كان الله عز وجل قد أوجب الولي في النكاح حتى ولو كانت أمة، فمن باب أولى أن يكون ذلك في الحرة، خاصة إذا استصحبنا الأدلة الأخرى في القرآن الكريم. ولا تنكح المشركين. يعني ولا تنكح المشركين؟ الخطاب للرجال والنساء؟ للرجال. ولا تنكح المشركين يعني لا تزوجوا نساءكم إيه للمشركين. طيب، ولا تنكحوا المشركات، خطاب برضك لمين؟ للرجال. انت ما تتجوزش مشركة. لما كلمه على زواجه هو قال له انت ما تتجوزش مشركة، لكن لما كلمه عن زواج بنته او موليته قال ولا تنكحوا بناتكم او نساءكم المشركين. خلاص. طيب، الاخ ذكر ايه هي معانا؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا يعني إيه؟ زوجوا. الخطاب أيضا لليه؟ للرجال مش للنساء، خدت بالك؟ وأنكحوا الأيام منكم. لكن لما تكلم عن زواج الرجل نفسه قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. خلاص. طيب، لما معقل بن يسار منع أخته من الزواج بزوجها الأول بعد أن طلقها وأراد أن يراجعها، ف فربنا عز وجل قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لو ما كانش الولي ركنا من أركان الزواج كان لا عبرة برفض مين معقل ابن يسار أن يراجع أخته أن يرجع أخته ليه لمن طلقها زوجها الذي طلقها. خلاص. كمان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد يعد. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل. تمام. سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، لا نكاح إلا بولي وشاهد يعد. فالولي ركن من أركان النكاح جماعة، خلافا لما ذهب إليه الأحناف من عدم اشتراط الولي وتجويز أن تزوج المرأة إيه نفسها. خلاص. كما هو معمول به في القانون المصري. ولذلك ده كلام يعني اللي بيخلينا نقول مثلا لو حصل حاجة زي كده بنسميه نكاح بشبهة، رغم أنه فقد ركن من أركان النكاح. ليه؟ لأنه إعمالا بالقانون، القانون بيقول كده، لكن القانون ليس معه دليل على جواز أن تزوج المرأة نفسها، ليس هناك دليل. بكرا وثيبا يا مولانا، مفيش دليل على التفريق بين البكر والثيب إلا في الرد إذا عرض عليها الزواج وصمتت. إذا كانت بكرا إيه إذنها إيه صماتها. خلاص. طيب هنسميني كحب شبه عشان حتة القانون بس، يعني لو هربت معاه وراحت الجسم وكتب عليها ودخل بيها هنسميني كحب شبه، لان هم عملوا بالقانون وما يعرفوش، هم جهلة. بس يجب ان احنا نعيد النكاح العقد حتى ولو بشكل شفوي حتى يصح. هنقضوها سلة ولا ايه؟ طب ما تكتبوا الحاجات دي يا جماعة. طيب فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. يعني آتوهن أجورهن، وانت مش هتتجوزها ببلاش، انت هتعطيها أجرها اللي هو ليه مهرها. مين اللي هياخده؟ سيدها، لأنها لا تملك. آتوهن أجورهن بليه بالمعروف، يعني بما هو متعارف في ذلك المكان أو في ذاك الزمان. أتهن وجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. محصنات يعني إيه هنا؟ حفيفات. ما ينفعش حرائر؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. إزاي شيء؟ احنا بنتكلم في إيه؟ ده كل الحكاية بيتزوج أما، فعشان تبقى عفيفات معنى حرائق مستحيل، خدت بالك؟ طيب يبقى عفيفات. طيب ما ينفعش متزوجات؟ ما ينفعش، لانه في نهي عن يتزوج الرجل بالمرأة المتزوجة. يبقى تحتم ان يكون محصنات هنا ايه؟ ايوه عفيفات. بدليل ايه؟ ايوه غير مسافحات ولا متخذات أخدان. يعني إيه يا جماعة؟ غير مسافحات ولا متخذات أخدان، دولت نوعين من الزنا والعياذ بالله موجودين لحد النهاردة في أوروبا وأمريكا. إيه هما؟ السفاح أصله من سفح الماء، أي صبه، خدت بالك؟ خدن أو المخادنة أصلها من إيه؟ من المصاحبة والمصادقة والمحبة. خلاص. فالمسافحات أي المستعلنات بالزنا، يعني إيه؟ لا تمنع نفسها من أحد وعمل إعلان فتح كازينو أو كباريه، أو زي ما بيقول أصحاب الرايات الحمر زمان في الجاهلية كانت المرأة من دول تعمل رايه حمراء على بيتها، يبقى معروف ان ديت مسافحه، اللي عاوز ايه يدخل بقى وايه ويدفع فلوس، خدت بالك. ولغيت عهد قريب حتى كمان في الخمسينات ايام الاحتلال الانجليزي كانوا عاملين مهنة للبغايا، ها مكتوب في البطاقة كده المهنة بغي، وكل سنة تروح تجدد الرخصة، يتعمل لها كشف طبي وتجدد الرخصة تاني وتكمل، والعياذ بالله. الحمد لله يعني ايه، جت ثورة 52 لغت الكلام ده كله، لغت حتة ايه المهنة القبيحة ديت يعني. تمام. طيب يبقى ايه، محصنات غير مسافحات اللي وزنا في العلن، ها. طيب ولا متخذات اخدان. يعني متخذات اخدان اصدقاء، يعني ايه برضه؟ يعني المرأة يكون لها صديق واحد ليس زوجا ولكنها تعيش معه بالصداقة، زنا يعني، بس ايه هو واحد بس. كما ان الرجل ها تكون له امرأة واحدة ليست زوجة ولكن ايه صديقة، اللي هو الزنا في السر. يبقى المسافحات المستعلنات بالزنا، ومتخذات الاخدان المستترات بالايه بالزنا، والاثنين حرام زنا. ولذلك ربنا عز وجل قال قل انما ايه حرم ربي الفواحش ايه ما ظهر منها ما بطن. قالوا ما ظهر منها الاستعلان بالزنا، وما بطن الاستخفاء بالزنا، وما ما ظهر منها المسافحات، ما بطن الاخدان. انت بالك، محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. فاذا احصن يبقى ده حكم جديد هو، او فاذا احصن قراءتين، ها قول الجمهور ان هم بمعنى واحد، يعني ايه احصن او احصن، تزوجن احسن ممتاز. لكن ذهب البعض الى ان قوله تعالى فاذا احصن اي اسلمنا، يعني كانت كافرة وايه هذه الامة كانت كافرة واسلمت، فبالتالي حمت او حصنت فرجها من الايه من الحرام، التزمت بالايه بالحلال، واخد بالك. لكن جمهور المفسرين على أن أحصن وأحصن بمعنى واحد، وهو إيه تزوج. يبقى لو تزوجت الأمة فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني إيه؟ إذا وقعت هذه الأمة في الفاحشة فيقام عليها نصف الحد، يقام عليها إيه نصف الحد مش الحد كله. يعني لو المرأة الحرة التي لم يسبق لها الزواج البكر زنت، الحد بتاعها ايه؟ الجلد 100 جلدة وتغريب ايه عام، خدت بالك. طيب لو الأمة زنت، ها يبقى عليها 50 وتغريب 6 أشهر. طيب إذا كانت محصنة متزوجة وزنت، معروف الحرة لو محصنة متزوجة وزنت عليها إيه الرجم حتى الموت، ها. طيب لو زنت الأمة وهي متزوجة فعليهن إيه نصف ما على المحصنات من العذاب. هل الرجم يتنصف؟ يلا حنموتها نصف موتة؟ لا طبعا. يبقى بالتالي حنرجع للحد اللي هو يقام على البكر الحرة وحننصفه، يبقى 50 ايه جلدة. طيب يا ترى احنا خلاص الآية واضحة ان هي اذا كانت متزوجة هيقام عليها نصف الحد اللي هو 50 ايه جلدة. طيب قبل الزواج، اذا وقعت في الفاحشة قبل الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد، فاذا زنت فليجلدها الحد، فإذا زنت فليجلدها الحد. الراوي يقول لا أدري، قال في الثالثة أو الرابعة، ثم بعها ولو بضفير، لو بحبل خلاص، ما كده مش كده بقت خصلة سودة مش هتبطل هي، وهتقعد أنت تجلس فيها وتجيب لك العار كل شوية، غورها في 60 دهية بأي تمن. ولو بضفير يعني لو واحد حدك حبله ياخدها أقول له خدها في 60 دهية، مشيها من هنا غورها من هنا، خدت بالك. الحديث ده دل على إيه يا جماعة؟ على أنها يقام عليها الحد تزوجت أم لم إيه؟ أم لم تتزوج. طيب هنا ايه الفرق بين قبل الزواج وبعد الزواج؟ بعد الزواج الذي يقيم الحد الحاكم، اللي يقيم الحد على الأمة الحاكم، خدت بالك؟ لكن قبل الزواج لو وقعت في الفاحشة قبل الزواج يبقى ايه سيدها هو اللي يقيم عليها الحد. حتى العلماء اختلفوا هل هذا يسمى حدا او تعزيرا. اللي قالوا تعزيرا قالوا ان سيدنا هو اللي بيقيم عليها الحد وقال فاجلدوهن وما حددش كم جلدة. لكن الرواية اللي قالت فاجلدوهن الحد او فاجلدها الحد فليجلدها الحد صريحة في ايه؟ في ان يقام عليها الحد اللي هو نصه معنا المحصنات من الايه؟ من العذاب حتى قبل الايه؟ قبل الزواج. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك إشارة لي يا جماعة لإباحة زواج الحر بالأمة بشروطه. قال ذلك لمن خشي ليه، وبعد كل الشروط دي إيه؟ يعني وأن تصبروا خير لكم، يعني أن تصبر عن نكاح الأمة حتى لو لم تستطع زواج الحرة، ها هذا خير لك من زواج الايه الأمة، لأن فيه امتهان، فيه امتهان. وحتروح أنت بقى عاوز زوجتك هتجيبها ازاي؟ طب سيدها تحكم وما هوش بعتها لك، طب ولادك هيبقوا عبيد، حاجة ذل يعني، خدت بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالإيه؟ الصوم، فإنه له وجاء أي إيه؟ أي وقاية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي صوم يكون وجاء؟ يعني ممكن أصوم الاثنين والخميس هل يكون وجاء يكفي؟ ممكن يكفي عند البعض، لكن البعض لا، البعض يحتاج إلى إيه؟ إلى صيام أكثر. طيب إذا صام بالنهار وأسرف في الأكل في الليل يبقى كده هو إيه؟ يبقى هو كده برضك يا جماعة إيه؟ ما عملش حاجة، ما كسرش، لأن المقصود من الصوم هنا إيه؟ كسر الشهوة، كسر الشهوة. فاللي هيصوم أيام قليلة لا تنكسر معها الشهوة، أو الذي يصوم بالنهار ويأكل بالليل ما يقويه، ها ويقوي شهوته، يبقى ده ما استفادش من الايه؟ من الصوم. خلاص. طيب يبقى أنا عندي بقى عاوز نعد الشروط كده اللي هي حتى يجوز للإيه الحر أن يتزوج الأمة. ومن لم يستطع منكم طولا، أدي أول شرط إنه لا يستطيع، ليس غنيا وليس عنده سعة أن يتزوج الحر، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم الايه المؤمنات. يبقى ده الشرط الثاني أن تكون هذه الأمة ايه مؤمنة. طيب الشرط الثالث قال فانكحوهن بايه بإذن أهلهن، فلو تزوجها بغير إذن أهلها ها كان ذلك زنا، ولو تزوج العبد بغير إذن سيده كان زانيا. ده كده ثلاث ايه شروط. الشرط الرابع ها واتوهن اجورهن، لابد تدفع لها مهر، مش معنى انها امة يبقى انت ايه خلاص ما تدهاش مهر. الشرط الخامس محصنات، ان تكون عفيفات، خدت بالك، غير مسافحات ومتخذات ايه اخدان. السادس ذلك لمن خشي العنة ايه منكم، الذي لا يصبر على الايه على النساء، خدت بالك. ولذلك من بعض المفسرين ذكر ومن لم يستطع منكم طولا، فسر الطور بانه ايه الصبر عن النساء، يعني من لم يستطع منكم الصبر عن النساء فليتزوج الأمة بهذه الايه بهذه الشروط. تمام كده يا جماعه الايه ديت. طيب قبل ما ننتقل للايه اللي بعدها كنتوا انتوا بتسالوا كده شويه اسئله في الايه، حد عنده اسئله في الايه ولا ننتقل؟ تفضل. ايه؟ اذا تنكحون باذن اهله اه لجوز السيد لا يجوز له ان يعاشره. يا شيخ السيد لا يجوز له ان يعاشرها تمام. يعني ايه السيد؟ انا مش فاهم كلامه. سيدها يعني سيدها لا لا لا، ما موضوع المتعة البدنية بين السيد والأمة لا تجوز ما دامت هذه الأمة متزوجة، سواء معاشرة أو مباشرة ما ينفعش، ده مش بتاعته، اللي ملكه الخدمة والسفر معاه وأنه يأذن لها تروح لزوجها أو ما يأذنش وكده. لكن هو مثلا ممكن يستمتع بها يباشرها بدون معاشرة؟ لا طبعا ليس له ذلك. نعم شيخ. نعم. في نفس حصل عندك بالآية تحت السورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الآية طبعا في آخر فإن علمتموهن المؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. الشيخ قال لا يجوز للزوجة الإكتابية إذا كانت مخطئة أم تزوجها. طب الحالة هذه إيه؟ إذا جاءت مسلمة تزوج بها ورفض لابد. لا ده كده هي أمة، هي جارية مملوكة، سيعاشرها على أنها أمة وليست زوج إلا إذا أسلمت، فبالتالي هيتزوجها هو. السبايا لو هي سب، هي جاية بغرضها اللي هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، إن هي هاجرت بعد صلح الحديبية وذهبت إلى المدينة، وكان من ضمن الاتفاق إن من هاجر من مكة إلى المدينة بعد صلح الحديبية وجب على المسلمين أن يردوه إلى إيه؟ إلى مكة. فلما هاجرت أم كلثوم رضي الله عنها وبعض النساء بعد صلح الحديبية طلب المشركون إيه؟ ردهن. فنزلت الآية بقى إيه؟ ما ينفعش ترجعيهم بقى خلاص، خد بالك، فلا ترجعن الكفار، لا هن حل لهم مع إنه زوجها ولا هم يحلون لهن. طب الرجل ده دفع مهر للست دي يا جماعة هيروح فين؟ خدت بالك، يترجع له المهر بتاعه وهاتوهم ايه ما انفقوا، خلاص كده هي كده انقضت ايه انقطع النكاح بتاعها. ولا جناح عليكم ان تنكحوهن، انت بتتكلم في امرأة مسلمة حرة كده راحت واسلمت، اذا اتيتمهن اجورهن، مش معنى ان انت دفعت المهر بتاع زوجها الاولاني يبقى خلاص تتزوج، لا هتدفع لها مهر تاني، هي انت بتتزوج يبقى من اركان العقد ايه الصداق اللي هو المهر، خدت بالك، لا مش مهرين، اصل هيرد ما انفقه الزوج الاول من بيت من المسلمين، لكن انت هتتزوجها هتدفع لها مهر من جيبك انت، خدت بالك. ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتمهن اجورهن. طب وبعدين؟ ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لو انت معاك زوجة كافرة خدت بالك وما اسلمتش دي مشركة لا يجوز انك تمسك عليها تفارقها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، طب خلاص هي هتسيبك وترجع مكة لأهلها، طيب ما انت برضك دفع مهر وعاز المهر بتاعك واسألوا ايه ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا، كل واحد صرف على واحدة وثبته سواء مسلمة أو كافرة أو مسلم أو كافر يطالب بما إيه أنفقوا، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. طب يا رب ده مخالف لإيه؟ لبنود الصلح، صلح الحديبية. هنا يا جماعة ربنا بيقول إيه بقى؟ ذلكم حكم الله يحكم إيه بينكم، اللي احنا بنعبر عنها في العصر ما يقول المادة إيه فوق دستوري، يعني خلاص ده كلام ربنا يمشي على الكل. البعض قال لا هو الصلح لما كان فيه الشرط ده كان مقصود به الرجال لم ينص فيه على ليه على النساء، يبقى في الحالة ديت ايه احنا لم نخالف ليه الشرط بتاع الحديبية. اللي قالوا لا كلمة الرجال تشمل الرجال والنساء يبقى خلاص هناخد بالآية دي ذلكم حكم الله ايه يحكم بينكم والله عليم حكيم. طيب احنا ادينا لهم النفقه عشان احنا مسلمين وعارفين ان حرام علينا ان احنا ناكل فلوس الناس، طب قلنا لهم هاتوا النفقه، قالوا لا ما انتش واخدين حاجه وطلعوا لنا لسانها. طب الرجل اللي صرف على مراته ده وهربت وسابته وكفرت ذنبه ايه؟ طيب الفلوس اللي هتروح عليه دي نعمله ايه؟ لا، وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم حصل بينكم وبين كفار حرب، قبل ما توزعوا الغنيمه تعملوا ايه؟ ياخدوا الاول حقهم ده مهرهم اللي دفعوه للست اللي هربت الاول، وبعد كده اللي يفضل الغنيمه توزعوه. ها فئات الذين ذهبت ازواجهم مثلما ايه انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. فهنا انقطع النكاح بين المسلم والمشركة بمجرد اسلامها، ومن عدل الاسلام يرد اليه صداقه الذي اصدقها اياه، ومن تكريم الاسلام للمرأة انها يدفع لها مهر جديد اذا اراد احد ان ايه ان يتزوجها. الله يكرمك. آية سورة البقرة آية سورة النساء ايه اي سورة البقرة؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. نعم. مالها؟ الآية بتاعت المائدة. سورة المائدة. اللي هي ايه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. نعم. هنا طبعا الاصل ان كل كافر مشرك. خدت بالك؟ حتى اليهود والنصارى مشركون. خدت بالك؟ ولكن آية سورة البقرة ولا تنكح المشركات عام ولا تنكح المشركات أو لا تنكح المشركين الاثنين عامة في كل كافر حتى اليهود والنصارى، لكن جاءت آية المائدة إيه خصصت هذا العموم بأنه يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة يهودية أو نصرانية. ليه؟ قد تتبعه على الإسلام، وأيضا الولد ينسب لأبيه ليس لأمه. تمام؟ لكن طبعا هذا خلاف الأولى، يعني الأولى أن يتزوج إيه؟ يتزوج مسلمة. إذا كان إحنا بنقول يا جماعة لو واحد عاوز يتزوج رجل ملتزم عاوز يتزوج، الأولى أن يلتزم يتزوج أخت ملتزمة. واخد بالك؟ مش يروح يتفرج على واحدة تعجبه متبرجة ويتزوجها، وبعدين الأخوات الملتزمات ما يلاقوش حد يتجوزهم. ما ينفعش يا جماعة، خلي بالكم الموضوع ده في غاية الأهمية. إحنا هنشيل ذنب بناتنا الملتزمات ده، هم دول جواهر مكنونة، وبالتالي لابد ان احنا نحافظ عليهم واولادنا ياخدوهم يتزوجوهم بدل ما يسيبوا الملتزمات ويروحوا لغير الملتزمات. ما ينفعش. طب دي هتروح فين؟ ما هو هيفوتها القطر، هتضطر انها تتزوج واحد بقى مدخن، هتتزوج واحد مش ملتزم، ممكن يفتنها في دينها بعد كده. واخد بالك؟ ومصايب بتحصل. ماشي؟ فنخلوا بالنا من الحاجات دي، مهمة جدا يعني. نعم دكتور. الأمة لو ملت لامرأة فكيف تتزوج الأمة وقد نعلم بالسلام على الزواج؟ أن تزوج المرأة المرأة. والله هو اللي يزوج الأمة سيدها. طيب المرأة هي المالكة، دي تزوج للأمة. والله أعلم العموم يعني يبين أن هذه المرأة من الممكن أن تزوج هذه الأمة. لو يعني زوجها تدخل في الموضوع او ابوها من باب الاحتياط يكون افضل. الله اعلم. نعم نعم الله اعلم يعني. طب سؤال ثاني يا دكتور. نعم. الذي يزوج ماله مختلط، احنا في نفس الايات صح؟ نعم في نفس الايات ولا حاجه ثانيه؟ لا لا خلينا في الايات بس عشان ايه ما نطلعش من الموضوع. حد عنده سؤال في الايتين اللي فاتوا؟ اي حاجه تكسر الشهوه ماشي ما دام حلال مش حرام. يعني لو عنده عمل شاق وبالتالي هيكسر شهوته وهيصبر ما فيش مشكله. نعم. طيب نعم. طب ما على دماغنا والله، بس بعد المحاضره ما دام مش في المحاضره ما دام مش في المحاضره بعد المحاضره ان شاء الله. هذا التعليم والله عشان هم يسمعوا إن شاء الله. فكروني بيه بس بعد المحاضرة إن شاء الله. وصلى الله إلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم.